تلتزم كله حرام. اذا لا يجوز لك ان تنجح بالباطل ولا ان تسخر من الناس. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، الذي يهمز من الناس ويلمز الناس ويغمز بالناس ويسخر من هذا ويضحك على هذا. فسوف تسجل هذه الكلمات عند الله تبارك وتعالى وسوف تسأل عنه. انظروا معي عباد الله الى الامر القادم، وان من ابشع الاستهزاء الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم بسبب شدة الجهل وبسبب البعد عن منهج الله وشرع الله، ان هناك من المسلمين من يستهزئ بالله رب العالمين. ارأيتم ابشع من ذلك؟ وهناك من المسلمين من يستهزئ برسول الله، ومن المسلمين من يستهزئ بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالجنة وبالنار وبالملائكة وبالقرآن. فعندما تقول له قال الله يستهزئ بكلامه، وعندما تقول له قال رسول الله محمد ليه يركز. وبعض الناس دلوقتي تطلع اسلوكك على القرآن، يمكن يقول لك ده ربنا بيقول كده، ويجيب لك آية عشان يضحكك ويدخل آية في موضوع ماليش دعوة خالص. كل ده استهزاء بالقرآن. القرآن ما جاش للعب، ما جاش للسخرية، ما جاش للنكت. بعض الناس يسمع نكتا على القرآن ويسمع من الملائكة نكتا يضحك بها الناس، بل إن بعض الناس يدخل الجنة والنار في بعض الأجانب. يقول لك خدك نار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا إلى الاستهزاء وإلى السخرية، وبعدين يجيب لك الجنة والنار وقاعد ينكت مع أصدقائه ويريد أن يتحسروا، وبعدين يقول لك إيه؟ طب يا ريت بس ما تكونش الجنة، يعني يا ريت أعرف أتصرف بس كده، يا ريت أعمل وأعمل. يقول اللي حواليه إيه؟ يضحكوا ويسخروا ويستهزئوا. هذا الإنسان الذي يهزأ بالله ويستهزئ بالله فبرسول الله وبالقرآن وبالسنة وبالملائكة وبالجنة وبالنار، إن كان جاهلا فلا بد أن يعذر. إن كان جاهلا فلا بد أن يعذر، لأنه يا عباد الله إن فعله كفر بالله العظيم. هذه ردة تخرجه من الملة وهو لا يشعر. إن الله تبارك وتعالى حكم في القرآن على من استهزأوا بالله وبكتابه وبرسوله محمد بأنهم كفرة خرجوا من الملة. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة، تعالى معايا، يقول الله عز وجل متوحد: ولئن سألتهم ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب. لأن في جماعة من المنافقين استهزأوا برسول الله واستهزأوا بصحابة النبي محمد، قعدوا يتريقوا عليهم في غزوة من الغزوات وقالوا ما نعلم هؤلاء الناس إلا يعني أكثر طعاما وكذا وكذا. فاستهزأوا برسول الله وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا قال ربنا في حقهم، قال: ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب. والله يا رسول الله ما كنا نقصد، احنا كنا بس عايزين نسلم نفسنا، كنا بس بنسلم طول الطريق عشان الطريق يعدي. ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نخوض ونلعب. قل أبالله، قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا حكم الله من فوق سبع سنوات. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أتستهزئ بالله وبكلام الله وبكلام رسول الله محمد؟ أوصلت بك الجرأة إلى هذه الدرجة أن تصنع من نفسك ساخرا ومتجرئا ومستهزئا بالله العظيم الذي يسبح بعض بحمده والملائكة من شيشته؟ سبحان الله العظيم. ما أجرأ الخلق على الله، ما أجرأ الخلق على الله، ولا أشد الخلق ضوءة على مالك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وهذا كثير في الأفلام وفي التمثيليات بدون الكعبة، الكعبة وحولها الدراويش يلفون حولها المدعوون حولها يستهزئون بالكعبة وبالعلماء. يجيب لك العالم أو المأذون رجل عبيط ولاد سعية عبيط، والاستهزاء بالعالم استهزاء برسول الله، لأن الناس لا تعرف قرآنا ولا سنة، إنما تأخذ الدين من العلماء. فمن ضيع هيبة العلماء ضيع هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الاستهزاء بالباطل حرام، وهو من أبشع الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان بالله وآياته ورسوله والقرآن وسنة النبي محمد أو صحابة رسول الله أو الجنة والنار أو كل أمر من أمور الدين، فهو متفق على حرمته بين المسلمين. ولذلك روى ابن أبي الدنيا بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، شوف خلي بالك معايا، الجماعه اللي بنفسكم، الجماعه اللي بقوا مع رسول بالنسبه كثير من بعض، حياتهم كلها نكد وكلها ضحك وكلها لعب وكلها استهزاء وسخريه بالخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لا يتكلم بالكلمه، ان الرجل لا يتكلم بالكلمه ليضحك بها جلساءه. يعني عايز ايه؟ يكلم قاعده ويضحك الناس على الناس. شوف النبي ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليضحك بها جلساءه فيهوي بها في النار ابعد من الثريا. الثريا ده نجم في السماء، يدخل بها في النار ابعد من الثريا، من هذا النجم كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى المزاح بالكذب والاستهزاء والسخريه حرام. طب امال النوع الاخر او النوع الثاني من انواع المزاح؟ المزاح بالحق. يعني ايه؟ يمزح ولا يقول الا حقا، ما يكونش بيكذب يعني، وهذا مزاح حلال يعني، بس بشرط عدم الاكثار منه. يعني لو ان انت تمزح، لما يجي انت تقول كلمه تضحك تضحك بها وتضحك بها من حولك، بشرط ما تكونش بالكذب ولا بالسخريه ولا بالاستهزاء ولا بما حرم الله، ولكنها بالحق بالحق. وبشرط ايضا ان لا تكثر من المزاح. ليه؟ لانك لما بتكثر من المزاح تعرف انت بالمزاح، ومن عرف بالمزاح ضاعت هيبته وضاع وقاره وضاعت قيمته. يقول لك ايه؟ ده مين ده بيضحك؟ واخد الدنيا كلها ضحك، خلاص من كثره ضحكي ما عادش له وقار، ما عادش له زهده، ما عادش له قيمه ما بين الناس. والاسلام يحافظ على قيمته وعلى هيبته وعلى وقاره. ولذلك روى الترمذي وحسنه عن ابي هريره قال: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله انك تداعبنا، يعني انت تمزح معانا. ده انا بنقول بنفسك يعني انت بتمزح معانا. فقال: نعم انني اداعبكم ولا اقول الا حقا. يعني كان لما يقول لما يمزح كانت بتبقى حق صدق، ما هياش كذب، ما هياش خداع. كما قال النبي: كما جاءت امرأة كبيرة السن للنبي صلى الله عليه وسلم، جت واحدة كبيرة في السن عجوز، وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله هل ادخل الجنة؟ أنا أخش الجنة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف خلي بالك معايا بيوضح معاها: لن يدخل الجنة عجوز. يعني مش هيخش الجنة؟ عجوز. فطبعا هي فكرت ان اي واحد كبر في السن هيخش النار، وان جماعة كبار السن عمرهم ما يخش الجنة. فبكت وولت وحزنت، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها ان الانسان الكبير في السن عندما يدخل الجنة لن يدخل الجنة كبير السن، وإنما سيعيده الله سبحانه وتعالى إلى مرحلة الشباب مرة أخرى. إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا. يبقى هترجع إيه؟ هترجع لبشر كان، فالنبي بيقول لها لن يدخل الجنة عدو، الجماعة الكبار مش هيخشوا الجنة، فهي ظنت أن كل من كبر في السن لن يدخل الجنة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم ان الانسان عندما يدخل الجنة سوف يعيده الله مرة اخرى الى سن الشباب والصغر. الذي نجح معاه ولكنه لم يكن الا ايه؟ لم يكن الا حقا. ولذلك روى الترمذي في سننه بسند لين يقول: النبي صلى الله عليه وسلم انصح الحديث: لا تناري اخاك ولا تنازعه ولا تعده موعدا فتخلف. لا تناري اخاك، لا تجازيه، يعني دي ايه؟ الايه اللي بعد كده اللي احنا بنتكلم عنها. لا تناري اخاك ولا تنازعه، ما تمزحش كتير، لان اللي بيمزح كتير بتضيع هبته. وايضا فان المزاح يدفع الانسان الى كثره الضحك، وكثره الضحك تنيس الايه؟ تنيس القلب. الواحد لما يضحك كتير زياده عن اللزوم بقلبه يموت، ده ممكن الانسان يموت فعلا من كثره الضحك، بل فرحه شديده ممكن تموت الانسان، والحزن الشديد قد يقتل الانسان. ولذلك روى الترمذي في سننه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب وتذهب بنور الوجه. ولذلك تعالى شوف وصيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شوف سيدنا عمر بن ايه؟ خد الكلام الجميل ده من سيدنا عمر وتدبره. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من نجح، يعني اللي بينفذ كتير لغايه ما يتعرف اللي هو راجل مكتب، يقول لك ده مكتب، ده راجل فكاهه، ده حياته كلها ضحك، ده مش هيسيب ابدا، ده مش هيموت ابدا، وتلاقي ثلاث ارباع كلامه كذب، ثلاث ارباع كلامه يغضب ربنا سبحانه وتعالى. شوف تقول عمر بن الخطاب: من نجح استخف به. يعني من نفس كتير الناس بتستخف به، بتستقله، بتستظهره، يقول لك ده عجم، ده عظيم، ده كلامه كله ضحك، ده ماليش كلمه فيه ابدا. من نجح استخف به، ومن كثر ضحكه قلت هيبته. يعني بيضحك كتير قدام الناس جبت ايه؟ جبت بتروح. ولذلك قال محمد بن المنكدر قالت لي امي، ده واحد من السبعين عالم العلماء السبعين، قال امي بتوصيه، قالت لي امي يا بني لا تنازح الصبيان فتهون عندهم. يعني ايه؟ يعني ما تضحكش الصبيان كتير العيال الصغيرين وتضحك معهم كثيرا حتى ما يصفوا ورثوا الغريب وحتى ما يصفوا في اعلامهم. ولذلك قال يوسف بن اثبات مكث الحسن البصري رضي الله عنه 30 سنة من عمره لم يضحك قط. الحسن البصري 30 سنة عمره ما ضحك، انما احنا 80% من عمرنا ضحك ولا حول ولا قوه الا بالله. ولذلك سال رجلا واحد بيسال اخوه قال له هل اخبرت انك وارد النار؟ يعني انت عارف انك تعد من على النار وان منكم الا ايه؟ الا وارده. قال له نعم، انا ربنا اخبرني انني سوف امر من على النار. قال له هل اخبرت انك ستنجو من النار؟ قال لا. قال فلم تضحك؟ انت ربنا قال لك هتعرف، بس لان نفسي قال لك هتمر من على النار، بس لان نفسي هتعدي لما هتقع، يبقى انت مش عارف مصيرك فلم تضحك؟ قال الراوي فما رؤي هذا الرجل بعدها ضاحكا حتى مات. لذلك ما مات ما ضحك بعدها ابدا. المهم ان المزاح بالباطل حرام بالاجماع، اما المزاح بالحق فهو جائز حلال لان النبي مزح، والانسان لا بد وان يروح عن نفسه ولا بد وان يهون عن نفسه من الفلل والملل والسآلة، ولكن بشرط الا يكثر منه، لان الاكثار من المزاح يوصل الى الحرام. دي في الآفة الثامنة. الآفة التاسعة اللي هي الثانية معاني بعد المزاح نطلع الحديث صلى الله عليه وسلم هي الجدال. هي الجدال. الجدال يعني ايه؟ الجدال كثير من الناس يتصنعوا في الجدال، كثير من الناس يتصنعوا الجدال، وهي محاولة إفحام الخاصم وتجديده والاستهتار به وتفليل كلامه. يعني ايه؟ واحد عنده مزاج يجادل اللي قدام، يقعد يجادل صديق، اثنين احباب واصدقاء، ثم يقعد معاه يقول له مين؟ يقول له لا شمال، يقول له جنة يقول له لا نار، يقول له حرام يقول له لا حلال، يقول له ده دي حلوة يقول له لا دي وحشة. هو مزاجه كده ان هو يجادل بالباطل. والجدال من اشد الامور التي تقطع المودة والمحبة بين الاصدقاء والاحبة. يعني دايما الاثنين الاصدقاء لما يجادلوا كتير القلوب بتاعتهم بتتشاحن وتتباغض وتتعادى، تلاقيه خلاص كرهه بقى ما عادش بيحبه. ولذلك نهى النبي محمد صلى الله عليه عن الجدال وان كنت محقا، حتى لو الحق معاك ما تكترش من الجدال، لانك هتخسر اخوك. انت هو هيقول ابيض وانت تقول اسود، هيكرهك وهيبعد عنك، الا اذا كنت تعلم انه يحب الحق فتسوق له الحق باسلوب الانسان الذي يريد ان يوصل الحق الى الناس، لا بدون تصوير ولا تحقير ولا استهتار ولا استصغار. مش اللي انت عايز تظهر نفسك عليه، عايز تقلل من شانه، عايز تطلعه جاهل قدام الناس، لا ده انت عايز توصل الحق وتسهله وباسلوب طيب حسن، كما قال الله سبحانه وتعالى ادعوا الى سبيل ربك ايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي ايه؟ بالتي هي احسن، باسلوب الحسن. ولذلك حسن العلامة الألباني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا شوف الرسول بيقول ايه، انا زعيم بيت، يعني سفين، انا زعيم بيت في ربض الجنة. ربض الجنة يعني ايه؟ خارج الجنة وحولها، لما يكون عندك بيت وحديقة حوالين البيت، فالربض المكان الذي هو خارج البيت سماء البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محصا، يعني يقول لك انا ضمن لك بيت حوالين الجنة ان تركت الجدال وان كان معك الحق، حتى لو كنت على الحق سيب الجدال ما تجيش، لان الجدال يولد العداوة، يفسد القلوب، يولد الشحناء والبغضاء، يقطع المودة والمحبة بين الاحبة، فما تجادلش فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وان كان محق، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وان كان مازحا، حتى لو بتنكد حتى لو بتضحك ما تكذبش، قول الحق. وفي بيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. الله، شوف حسن الخلق، بيت في اعلى الجنه لمين بقى؟ من اخلاقه حلوه، للذي يعامل الناس بخلق حسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاسمينا ايه؟ لاسمينا مكارم الاخلاق والسائل من الذنب كما الله بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، ان شاء الله هنكمل الكلام عن الآفة اللي احنا بنتكلم فيها ديت، وهنبقى يعني نتكلم عن الآفة العاشرة والأخيرة، هي الثالثة في خطبتنا، هو المدح بعد الصلاة حتى لا نصيب على الناس، ونسأل الله أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. يبقى عرفنا طبعا المداح قسمناه إلى قسمين: مداح بالباطل وهو حرام بالإذناء، ومداح بالحق فهو جائز بشرط عدم الإكثار منه. أما الجدال فإنه حرام كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كنت تريد أن تبين الحق للناس بأسلوب سيد مهذب حسن، وبخلق طيب، وبفرض عدم التكبر وعدم الظهور على الناس، وعدم احتقار أو استظهار الآخرين، فإن ذلك يفسد القلوب ويذهب المودة من قلوب الناس. شوف النبي محمد قال إيه؟ خلي بالك هنكمل الآفة دي ونخلص، بس ركز معايا عشان تعرف إن الجدال وحش. فلذلك كلم صديق كره صديقة بسبب الجدال، كانوا إخوان مثلين، يحبوا بعض قوي، بس رأسوا إن هم قاعدين في نقاء، في نقار مع مناقرة كالضيوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يقول كذا لا ده يقول كذا، ولا يقول كذا لا ده يقول كذا، وبعدين يضحك عليه اللي قاعدين ويسخر من ويستهزئ. انسوا تسكت، انت مالكش في الكلام، وانت تعرف حاجة، انت رحت فين وجيت منين؟ خلاص بعد ما كان بحبه كحبه لابني أو لأخيه صار يبغضه بغضا شديدا. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي في سننه وصححه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدال. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك الا جدلا بل هم كلهم قتلون. يعني لما تلاقي ناس بيحبوا الجدال، او تلاقي انسان يحب الجدال كثيرا ويريد ان يدخل مع الناس في مناقشات ليلا ونهارا بالفزلكة وبيان الفصاحة والتشدد، فاعلم انه ضال فاسد القلب، عنده مرض في قلبه. واللي عنده مرض في قلبه عايز يتكلم كتير، حاسس بالنقص، فعايز يكلم النقص بتاعه في ايه؟ يريد ان يتكلم مع هذا ليظهر انه عالم، ويريد ان يسكت هذا ليظهر انه عالم، ويريد ان يرفع نفسه على هذا، ويريد ان يحقر هذا وهذا، وان يصدر هذا وهذا، لكي يخبر الناس بنفسه انه الجوهرة النفسية، وانه العالم الجليل الذي غاب عن الناس اجمعين لما حول علاقته الا بالله. ولذلك اعرف النبي بيقول لك اعرف اللي ضل قلبه فاسد: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدال. وفي الحديث الذي صححه الالباني في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي باقي معدوده، شوف خلي بالك النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم، يقول: من تعلم العلم. بعض الناس بتتعلم العلم من الامور اللي النبي قالها دي، اللي النبي ذكرها او هيذكرها في الحديث ده: من تعلم العلم ليباهي به العلماء. عايز يتعلم عشان يعرف يوصل العلماء، ويعرف انا عالم زيكم برضه بس انتوا مش واخدين بالكم. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء، عشان يعرف بقى مع الجهل ويعرفوا الجهل. كنتوا تباهلوا، رحتوا فين لما جاتوا؟ انتوا معاكوا ايه؟ انتوا درستوا ايه؟ شوف العلم بتاعي جاهز. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معايا، ده ان كانت نيته مقصوده كده، ربكم اعلموا ايه؟ بما فيه نفوسكم. من تعلم العلم ليباهي به العلماء او ليماري به السفهاء او ليصرف وجوه الناس اليه ادخله الله جهنم. عشان ايه يصرف وجوه الناس اليه؟ عشان الناس تعرفه وتقول الله ما شاء الله، ده فصاحه، ده بلاغه، ده بيان، ده عالم رباني، ده حافظ للقران، ده حافظ لكم الف حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اكبر الله في جهنم. ولذلك تعالوا بقى شوف كلام بعض السلف، يقول مالك بن انس: المراء يورث العداوة والضغائن في القلب، بيولد الايه؟ الضغائن والشحناء والضغضاء في القلب. ولذلك قال ابن ابي ليلى، تعالى بقى شوف كلام بعض السلف، الكلام اللي عامل زي الذهب، كلام عظيم، كلام كبير جدا. انت قاعد معايا واحنا الاثنين اصدقاء، انت قاعد في الارم وانا قاعد في الارم، تجادلني وانا بجادلك، لا انا عايز اوصل ولا انت عايز توصل، انزل البدله اني جابتها يكون افضل، عشان نخلينا نحضرنا على الموده والصداقه. قال ابن ابي ليلى: لا احب ان اجادل صاحبي، ما احبش ان انا اجادل صاحبي. ليه؟ نصلي غير بقى اسألك لانه يحصل حدا للاثنين. لا احب ان اجادل او ان اناري صاحبي فاما ان اكذبه واما ان اقبله. يعني مثلا لو غلط يدع عنه حدا للاثنين. فاما ان اكذبه لما طلع كلام كده واما ان اغضبه. ولذلك من اساس وسلبيات الجدال ان ممكن بعد ما كان حبيبك اجت المقولة يبقى عدوك ويبدأ بعد كده بقى يحاربك. بعد ما كان جاءت معاك كتاب واحد وكل حبايب ممكن يستكيب في اي مكان لانه بقى عدو. انت متخبيه انت عايز تصغره وتحكره وتطلعه جاهل وتطلعه مستاهل وتهينه قدام الناس. فبعد ان كان حبيبا لك يصير عدوا لك. ولذلك قال الامام سفيان وهو من كبار علماء التابعين قال صاف من شئت. يعني ايه صاف في قلبك وحب اي انسان؟ صاف من شئت فان اغضبته بالمراء يعني انجبلته وزعلت منك بالمراء فلا يرمينك بداهية تفقد عليك معيشتك. ممكن يرميك يستهلك بأي تهمة تضيع عيشتك طول العمر. وقال قال أيضا لو قال لي صاحبي يطلع الحبيب من صاحبي لو قال لي هذا الشيء حلو هو قال لي ده حلو الله ده طعم جميل وقلت أنا حامض يبقى بجدني هو بالحب أنا بقى عايز أنقره وبقول له ده إيه ده حامض ده طعم وحش. وقلت انا هذا الشيء حارب لا لسكاني الى السلطان او لسعدي الى السلطان. يعني ممكن الامور تتغير ويصير عدو الناس فيحاربك ويسمع عليك بعد الدفاع عنك. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ان صح عنه الحديث يقول لا تناري اخاك يعني لا تجادل ولا تنافسه ولا تعده موعدا فتخيب. فالجدال بشع والجدال شر. فإن كنت تعلم أن من أمامك يريد الحق فناقشه بنصح وبصدق وبحكمية وبإخلاص وبحرص وليس ذلك أمام الناس ولا تصغره ولا تحقره ولا تهب. فإن أصر على رأيه فلا تتمسك بعد ذلك بالجدال والنقاش لأن ذلك يفسد القلوب ويولد الشحناء والعداوة في القلوب. هذا ما أمرنا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عدم الجدال وهذا ما حذرنا منه رسول الله حذرنا من الجدال. فعلينا أن نستجيب لأوامر الله ولأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نتكلم عن الجدح بعد الحب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وأصحابه أجمعين. وبعد نتكلم عن الآية العاشرة والأخيرة في خطبتنا. وطبعا يعني أنا أثرت في الخطبة برضك عشان أبائنا كبار السن والمرضى عشان تحب إيه نتألم. وبعدين إن عزيز معنا برغبتي فليجلس مشهورا ولا مشهور فلا يجبر عليه ولا لا إن شاء الله مش ناخد إلا دقائق معدودة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة أمين يا رب العالمين. إحنا اتكلمنا عن المزاح وقسمناه لقسمين عشان تبقى عارف إن أنا ما حرمتش ما أحل الله. كل كان مزاح بالسخرية والاستهزاء والكذب والباطل فهو حرام قطعا. إن كان بالحق فهو جائز بشرط عدم الإكثار منه لأن الإكثار من المباح قد يوصل إلى الحرام. أما الجدال فهو حرام إلا إذا كان نقاشا هادئا بأسلوب حسن طيب والمراد منه ولا بد منه أن توصل حق بالناس. آخر هذا بقى الآية العاشرة والآفات آفات اللي كان كثيرة جدا ولكن أردت أن أقتصر على ذلك حتى نبدأ في أمر آخر. اخر حاجة بقى المسح والمسح دي برضك موجود بيننا كثيرا جدا وخاصة اذا كان الانسان يمدح الانسان في وجهه. المسح في الوجه يا اخوانا ده خطير جدا جدا لان المسح هو الثناء على الانسان وتعديل اوصافه. ده انت راجل كريم ده انت راجل فاضل ده انت راجل عالم ده انت كذا وانت كذا وانت كذا. كل هذه الكلمات وكل هذه الاوصاف وهذا الثناء المبالغ فيه قد يضلل الانسان الذي تمدحه. ولذلك قال العلماء ان المدح يعود على المادح والممدوح بالشر. المادح هو الانسان اللي بيمدح اللي قدامه هو بيصاب هو الاخر بالضرر. ليه؟ لانه قد يبالغ في المدح. ممكن تيجي تمدح انسان قد تبالغ في المدح فتكذب تبقى كذاب. ومن الممكن ان تنافق من امامك او تباهنه. يبقى ممكن يعود على المادح بالنفاق والكذب والمداهنة ويعود على الممدوح بالشر الرهيب. لان مثلا دلوقتي انا حاطط في قلبي وفي نفسي ان انا راجل على قد حالي يعني راجل يعني في كل شيء بسيط. قلت انت جيت قلت لي ده انت كنت ظلم ده انت ما فيش حد ظلم في الدنيا كلها ده انت السر المسكون والكنز الخفي. يقول بعد ما كنت بقيت متواضع بدات اتنفخ لمؤاخذه في التعبير بدات انتفش اجيب. يقول قلبي يصب ايه ده بالكبر وبالعجب وبالفخر وبحسن الظن بالناس. وغير كده وبس لما تيجي تقول لي ده انت عابد ده انت اعبد اهل زمانك بدل ما كنت بصلي عشرة ده زمن عابد قد بقى اكسل وتراخى. يبقى يعود على الممدوح بايه بالكبر والعجب والفخر وحسن الظن بالناس والتراخي والكسل. والمدح فيه تفصيل بتصلي على الحبيب باختصار دي. المدح ينقسم الى قسمين كالمزاح مدح بالكذب والباطل وهو حرام قطعا. يعني مثلا ان انت تيجي تمدح واحد في بالك تكذب يعني يبقى نسيه الحالك وتقول لي ده انت تكذب دي باتفاق اهل العلم هو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الحبيب عشان تقول عليك ولا حاجه بدائل محدود. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه شو النبي قال ايه؟ قال احسنوا في وجوه المداحين التراب. يعني لما تشوفوا الجماعه المداحين عثروهم في وجوه التراب لان هو ما يستهلش الا كده لان منافق كذاب. فدي رد المدح الابعه المدح بالباطل بالكذب والنفاق والمداهنه. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوف الرسول حتى نفسه بيقول عن نفسه ايه وهو الذي يستحق المبالغه في المدح وهو الذي يستحق الثناء العظيم. ومع ذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني يعني لا تمدحوني كما اطرت النصارى ابن مريم. لانه بيبقى مدح بالباطل ولا بالحق؟ بس بالباطل. ما هو انت لما توصل للنبي زي ما النصارى وصلوا سيدنا عيسى يبقى مدح بالباطل ولا بالحق؟ بالباطل طبعا لان النصارى قالوا عن عيسى ابن الله وكذبوا في ذلك عليهم من الله ما يستحقون يعينوا بما قال. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني يعني لا تمدحوني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما انا عبد. الرسول يقول عن نفسه فانما انا عبد تقولوا عبد الله ورسوله. تقول عبد الله ايه؟ عبد الله ورسوله. اوعى تقول بقى يا نور عرش الله يا من خلقت من نور الله يا اول خلق الله النبي تراب والنبي خلق من طين لم يخلق من نور. ومن قال ان النبي خلق من نور فقد كذب على رسول الله محمد. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه قل انما انا بشر مثلكم. فبالزاي يبقى مخلوق من نور واحنا من طين يبقى مثلنا. لقد خلقنا في اصل الخلقه ومن خلقنا في اصل الخلقه لا يكون مثلنا. والله عز وجل يقول اني خالق بشرا من ايه؟ من طين. قل انما انا بشر مثلكم اني خالق بشرا من طين. يبقى عشان يكون مثلي لابد وان يكون مخلوقا من ايه؟ من طين. واما لو يبقى زي ايه؟ ان في اول خلق الله يا نور الله يا كذا يا كذا نريد ان نجعل مثل النصارى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد بن مسلم عندما جاء له رجل وقال انت سيدنا وابن سيدنا. ده بيقول النبي محمد كده انت سيدنا وابن سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان والله ما احب ان ترفعوني على ما رفعني به الله. يعني ما احبش ان انتوا ايه ترفعوني درجي عن الدرجه التي ايه وصلني الله اياها سبحانه وتعالى. ولذلك في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل واحد رجل واقف قدام النبي وقاعد يمدح واحد في وشه. فقال له النبي ويحك قطعت عنق صاحبك. انت قطعت رقبته حسيته ليه؟ لان الرجل بعد ما كان متواضع ومكسور من ذليل من الله نفسته انت بقى غراته قطعت عنق صاحبك. وفي روايه اهلكت بالرجل او قطعت ظهر الرجل. يبقى انت لما تمدح اخوك بالباطل وتبالغ من الممكن ان تهلك. طب امال تقول ايه بقى؟ ما تصلي على الحبيب محمد. شوف كلام النبي الجميل. بما يقول النبي فيما معناه في حديث البخاري ايضا. ف فإن كنت لابد واضحا يعني كان لابد يعني هتقول كلمة غصب عنك يعني أو يعني عايز تحضر عن جواك والراجل ده يعني منكسر زيادة عن الدين عايز يديله الثقة بنفسه وتخليه برضه تشتغل لأن أحيانا الإنسان لما يفقد الثقة في النفس زيادة عن الدين بيهوي نفسه ويضيع نفسه فأنت عايز تديله الثقة فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك برضك تمدح بس تبدأ تبدأ تقول بقى فإن كنت لابد مادحا وترى ذلك منه يعني كلامك اللي انت بتقوله صدق وحق فيه فقل ايه احسبك كذلك ولا ازكيك على النار والله حسيبك يعني قل ايه احسبك والله رجلا كريما رجلا صالحا ولكن والله حسيبك ولا ازكيك على النار او كما قال النبي محمد يعني ايه يعني ده رايي انا شايفك كده ولكن ضربك نهايتك ومردك وحقيقة قلبك لا يعلمها إلا من إلا الله سبحانه وتعالى إلا ما تقول انت كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا طب من أنه تنعين في الجنة يظهر خلاف ما يبطل فتقول أحسنك كذلك يعني أظنك كذلك وما كل مرد أمرك الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى آخر في المثال يبقى المدح بالكذب والنفاق والمداهنة حرام باتفاق المسلمين إنما الإنسان بالحق يعني بتقول الكلام فيه فيجوز ان تمدحه بشرطين ايه هم بتصنع الحبيب بشرطين فيه لو الكلام فيه ده لو الكلام فيه وبالحق اول شرط ان يكون من الصالحين المتواضعين الذين تثق فيهم انه لم يغتر بمدحك ان كنت متاكد ان انت لما تمدحه مش هيغتر ولا هيتكبر ولا هيتغتر ده هيزعل منك وقد لم تكن لله يتواضع اكثر واكثر لان كنت تعلم انه ايه انه من المتواضعين ومن الصالحين ثانيا بشرط ان لا تكثر من الكلام والمدح لان هم من الصالحين ومن المتواضعين هم سيغتر ولا يتكبر بس انت قلت لي رضى فيني وانا قدرت على نفسي وقومت سلطاني والشيطان ما قدرش يضحك عليا وما تكبرتش المره الجايه لما تقعد تنصني بقى ربع ساعه وعشر دقايق ممكن ما اقدرش اقاوم نفسي وممكن اغتر وتكبر يبقى بشرط ان يكون من الصالحين وان تكون صادقا وان تقل من الكلام ولا تداوم على المدح والسلام ايه الدليل على كده ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مدح ابا بكر فقال له وزن ايمان ابي بكر بايمان الامه لربح ده مدح لابو بكر ولا مش مدح مدح وقال النبي في الحديث الذي حسنه الترمذي الى اخر الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبي لكان عمر يعني لو كان في نبي هيجي بعدي لكان ايه مدح عمر ومدح بعض الصحابه ليه بقى لانهم من الصالحين المتواضعين الصادقين والنبي كان يقول كلاما مختصرا لا يكثر من المدح ولا من الثناء وهذه من الآفة العاشرة من آفات اللسان فعلينا أن نحرص على العلم النبوي وعلى وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بهذه الوصايا في حياتنا حتى ننتفع بها في الدنيا والآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك باستجابتك للدعاء في هذا اليوم أن تشفي كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم اشف كل مريض مسلم وارحم كل ميت يا رب العالمين اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وانفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلي اللهم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم أختي الفاضلة انتهت المادة المسجلة سائلين المولى جلت قدرته أن ينفعنا وإياكم بها والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.